بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة في بيوت منورة. بيتنا النهاردة منور، في واحد منور وطبعا التاني مظلم. أنا هبتدي بالمظلم عشان إيه نختم بالحاجة الحلوة. هو مظلم عشان ما فيش لمط، أو في لمط بس هو ما فيش فلوس يجيب لمط، فلازم يوفر في البيت. الإزاز مكسر ما فيش، برضو مش دافع علشان ما فيش فلوس. الأولاد دايما دايما سامعين كلمة ما فيش ما فيش ما فيش، شكلهم مش لطيف، هدومهم دايما حالة الأكل عندهم فيها قلق، كل ده علشان أنا عندي زوج بخيل. ما فيش، يبقى لازم نعمل إيه؟ نعمل حساب الزمن. دي الكلمة اللي دايما بيسمعوها، البيت اللي فيه زوج بخيل بيت مظلم. البخيل يا جماعة يعني بخيل ماديا ومشاعريا، ممكن يكون بخيل مع نفسه، على نفسه وعلى الآخرين، وممكن يكون بخيل على نفسه بس وبعدين الآخرين كمان، أو ممكن يكون على الآخرين لكن نفسه منزهة جدا. هنتناول الأربع حاجات، بس تعالوا نسمع الأول آيات الله عز وجل في ذم البخل، وأن البخل دي صفة مش ظريفة تماما، وصفة الله عز وجل يبغضها. قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الآية الثانية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يجب ما أقول إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها ذم في البخيل. يعني أما نيجي نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. يعني مجرد بس ان انا في ملكين بينادوا في اول النهار، كل واحد ينادي اللهم اعطي، ها اللهم اعطي منفقا ايه يا رب خلفا، الله عز وجل يخلف عليك. يبقى ايه انا يعني اقف عند الحديث ده اقول يا جماعه خلي بالكم ان البخيل بخيل مشاعر وبخيل مادي، البخيل بخيل مع نفسه او بخيل مع الاخرين. البخيل بيقول ممكن يكون لا ده هو مع نفسه نزيه، وهجيب لكم امثله كثيره للامر ده. البخيل بيجبر زوجته انها هي اللي تشتغل عشان تجيب. البخيل لها اسباب كتيره جدا جدا، بس خليني اقف هنا عند حته ان هو ممكن يكون مع نفسه نزيه. طب ومع الاخرين؟ لا بخيل هم، لا انا مش مديلهم حاجه. وحالات كتيره جدا جدا تتعجبي، يعني هو البخل بيبقى صفه واحده، انت خايف تصرف وخلاص، لكن انت بتصرف على نفسك وتاكل نفسك وتجيب لنفسك ومش عارفه لحوم لنفسه وهدوم لنفسه وعياله لا، وعياله لا. طب ليه؟ يعني اما الاقي واحد مثلا يعني، ودي حاجه حقيقيه، عامل عماره لا تقل عن 10 مليون، وابنه جاي عشان ماشي بكوتشي مقطع علشان ابوه لا مش راضي يديله الفلوس، هو انت ممكن مش راضي تديله الفلوس؟ انا هحسن الظن فيك واقول مثلا عايز تشتغل ويبقى راجل ويعتمد على نفسه ما يعتمدش على فلوس ابوه، لكن يبقى ده سمت الحياه كده على طول؟ ده سمت الحياه؟ الزوجه عماله تدور على اي حاجه عشان تعملها وتبيعها او تشتغل معرفش ايه وتبيعها. طب وانت مكنز الفلوس لمين؟ الفلوس دي ده هتيجي تطوقك يوم الايام، يوم القيامه. طيب بنقول ان البخيل يا جماعه شريك حياته بيفقد معاه الاحساس بالامان. البخيل مش بخيل مال بس، ده بخيل مشاعر. اما اقول ان انا بخيل المشاعر يعني ايه؟ يعني حتى مش عايز يقول بحبك او كتر خيرك او تشكري. هو عارف على فكره، عارف انها تستاهل الشكر وعارف انها تستاهل المشاعر، لكن لا. بخيل المشاعر عايز اقول لك ممكن بالتدريب يعني يجي ونعرف نتعامل معاه، لكن بخيل الماده صعب، صعب جدا. يعني احساس الامانه ما يفقد من عند الزوجه لا. طب تعمل ايه الزوجه اللي عندها زوج زي ده؟ ما بيطلعش تقول لك مساحتك وتلمه بتطلع مش عارفه ايه. اول حاجه طبعا انت طبعا عشان زوجه وعشان عايزه بيتك يستمر وعشان بنعالج عشان ده في عيال وفي بيت وفي كذا وفي كذا، بس تعالي قبل ما اقول لك تعملي ايه، هو انت ما كنتيش شايفه الكلام ده في الخطوبه؟ على فكره يقول لك اللي داخل بحاجه احنا ما بنطلبش تدخل بحاجه وبتاع، بس في مؤشرات وفي حاجات بتبان في الفتره دي. يعني يعني حتى ولو مجرد الحاجه البسيطه اللي هي تهاد وتحبه وكذا، ده بتبين طبيعه اللي قدامك. وبرده تسالي الناس وتامنيهم عشان لو في الصفه دي من الصفات، انا بقول دي من الصفات اللي ما ينفعش تعيش معاها. طيب لو اتجوزنا بقى وخلاص والدنيا وما بانش اي حاجه وبعدين بان بعد كده بقى ان ايه بعد الزواج، طبعا في حاجات بتتعمل واحتسابك يا جماعه. يعني انا نفسي الزوجه تحتسب هذا الامر يعني عند الله سبحانه وتعالى، وتسال الله سبحانه وتعالى يعني يا رب افتح له قلبي، يا رب ابعد عنه هذا الخلق الذميم. اول حاجه اشعريه بسعادتك انت وابنائك. يعني ايه؟ انا هو انا سعيده ده مش سعيد؟ لا، لما يشتري لكم حاجه ولو لبانه او مثلا بطيخه صغيره بلاش من الكبيره، اشكريه وقولي له احنا سعده جدا ان انت جبت لنا الحاجه الجميله دي، ربنا يبارك فيك، ربنا يزيدك كرم، ربنا يوسع رزقك. هيفرح قوي بالدعوات دي. عايز اقول لك رقم اتنين، عزيز السلوك الايجابي. يعني ايه؟ يعني اقعد امدحيه دايما دايما قدام الناس وقدام عياله، ما شاء الله على كرمك، ما شاء الله ده انت عطاء، اللهم بارك لك يا رب، ربنا يزيدك كرم. تعزيز السلوك اللي مش موجود زي ما قلت لك بيعمل ايه؟ خلينا فاهمين الاليه، بيحط صوره ذهنيه شريحه كده في قلب اللاواعي، اه ده بتقول لي انا كريم، ده بتقول لي كتر خيرك، ده بتقول لي كذا، فيطلع الامر ده على ايه؟ على تصرفاته. اوعي تصفيه بالبخل ابدا ابدا. اوعي توصفين انك بخيل، ده انت ما شاء الله عليك انت بس حريص ما شاء الله، او عاوز توفر لنا علشان كذا بس ايه يعني ايه الله عز وجل ايه قال ايه؟ انفق بلالا على رسالنا بس سلام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا بلال كده، انفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. سبحانك يا ربي، واذا كنت اللي انا بدفعه انا بدفع 10 راجع لي 100، حط صفر على طول، الحسنه ب 10. طيب انا بدفع 100 يبقى حط صفر يبقى 1000، والله اكرم ممكن يبقى 100000، ايه المشكله؟ الله. اكلمه واكلم عيالي واعمل دروس دايما دايما، انا قاعده لهم في البيت، لا قاعده لهم عشان اديهم دروس، انا قاعده لهم علشان بصوا المحاضره كلها اقولها لكم، اعلمهم اسم الله الرزاق. وقلنا قبل كده ان انا معلم الطفل ان هو باسم الله الرزاق، يا رب نسالك يا ماما، هات يا حبيبي ما معيش والله انا اللي معايا ولا ابوك، الفلوس اهي، اه اسال الله عز وجل ابوك يطلع المحفظه كلها. بص يوم ما نسال ونبتهل قلبه ده بايد مين؟ الله عز وجل. يا رب سخر القلب لهذا الامر. اعلم وهو كمان الزوج يسمع ان الله عز وجل هو الرازق الرزاق، الله هو الواسع، الله على اسم الله الواسع، الله على اسم الله الواسع، واسع في عطائي، واسع في كرمي، واسع في حلمي، في مغفرته، في مغفرته وعفوه. يبقى اتكلم على اسم الله الواسع. واتكلم زوج البخيل تكلميه عن اسم الله اللطيف. ليه اسم الله اللطيف؟ ليلطف بك في ما جرت به المقدر. انت خايف من اللي جاي قدام، تعالى ما اكلمك على اللي قدام، اللي قدام ده نعالجه باللطيف على طول. ايه؟ يلطف بنا. يوم لما بقول انا بتكلم مع الزوج ومع الاولاد في الامر ده، هو كل حاجه عليا؟ معلش، عشان انت حبيبتي وصاحبتي فلازم تسمعي. طيب كمان اعمل ايه؟ تحدثي عن مدار البخل يا جماعه، البخل ده بيعمل ايه واثره ايه، وان البخيل بعيد عن الناس، بعيد عن قريب من النار. تخيلي اتكلم عن رسول الله السلام وكرمه، وكيف انه كان اجود من الريح المرسله في رمضان. رسول الله السلام كان اجود من الريح المرسله في رمضان، عمر ما رد سائل قط صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، عمره ما رد سائل، اللي يطلب منه يعطيه، واللي جه يطلب منه حتى باسلوب مش كويس، والصحابه كانوا عايزين يمسكوا الاعرابي ده، رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه، صحيح وليس مالي وليس مالي ومال الله اعطوه، ارضيت؟ اديني كمان، خد، ارضيت؟ ارضيت؟ صلى الله على محمد، صلى الله على محمد. ما فيش حد بينام من غير عشاء يا جماعه، ما فيش حد بينام من غير اكل، والله عز وجل تكفل باكلنا وشربنا وحالنا، سبحانك يا ربي. وتقولي كده، اكتبي كده ورقه كده وعلقيها ونقليها في البيت كل شويه، ما عهدتك الا اكالا. كلنا، هو احنا ايه غير ان احنا اكلين؟ الله عز وجل هو الرزاق، ماليش دعوه. وورسخ المعاني دي في عيالي عشان ما يشربوش، خلي بالك العيل بيشوف قدوه، ولو الاب طلع كده مصيبه مصيبه، طلعيني جيل كده، لا مش عايزين كده. ما عهدتك الا اكالا، ورسخي المعاني دي، احنا اكلين، الرازق هو الله سبحانه وتعالى. وحكينا قصص كثيره جدا جدا كيف ان الله سبحانه وتعالى يرزق الناس. احكي لكم قصه حصلت، كنا بنعطي درس في رمضان بنتكلم عن اسم الله الرزاق، وبعدين جت واحده قالت لي يعني انا لما اقول له يا رب ارزقني هيرزقني؟ قلت لها اه، بس يكون قلبك مصدق بده. قالت لي ماشي. المهم انا فاكره السؤال وفاكراها، وبعدين لقيتها بتتصل قبل السحور، انا اللي كنت في المسجد. حبيبتي جبت الرقم منين؟ قالت لي بنتك، مسكت بنتي طبعا، الارقام كده ما تروحش. اتصلت عليا وهي بتعيط، بتقول لي انا اللي سالتك على باب المسجد وقلت لك يعني انا لو سالته هيديني؟ قلت لي افتكرتك. قالت لي وهي بتعيط، بتقول لي انا كنا معزومين عندكم في بلدنا، يعني كنا معزومين على الفطار، وانا من بلد تانية فلاحين، انا مش من المدينه من عندكم، وبعدين في الفلاحين السوق بيبقى يوم واحد في الاسبوع، يعني مش زي عندنا بقى المولات والاسواق كل يوم، لا ده يوم واحد. فبتقول لي كان صابح سوق وانا معيش فلوس، واحنا في اواخر رمضان وزوجي خلاص قعدوا من الشغل، وبعدين قلت طب اعمل ايه؟ انا حماتي دلوقتي هتقول لي هنزل اقول لها استلف منها؟ مش هينفع. طيب اخد من سلفتي؟ هتقول لي طب هات يا دام انت تعبان هاتي وانا اجيب لك. اعمل ايه؟ قلت له يا رب، قعدت كده قدام البيت قلت له يا رب انا سمعت النهارده درس الاستاذه كانت بتقول عن الرزاق وبتقول لو قلبي، طب انا مصدق انك تعطيني، يا رب ارزقني. فلقت يمامه قدامها. طبعا اللي متفكر في الكون بيعرف ان اليمام الصبح، يمام بالليل ده انا ما شفناهوش يعني، بس عشان ربنا، عشان هو الله. فالله عز وجل ايه يا جماعه، جاب يمامه وبتحفر كده في الارض، فايه فمنقارها خبط في حديده كده، فهي شالت الحديده اليمامه ولقت اكل تحتيه فكلت، ما لقتش فلوس الناس كلها متوقعه، لا لا لا، لقت اكل اليمام فكلت، فبكت الست وقالت يا رب كما عرفت اليمامه مكان رزقها ارزقني. فراحت البيت زوجها قاعد، قال لها هي تاخدي 500 جنيه وتديني 200 جنيه؟ قالت له اسكت بقى علشان بص بكره البتاع ما تقعدش تتري، اسكت عشان انا مش طايقه نفسي دلوقتي. قال لها لا والله الراجل كان عايز يقفل الدفتر بتاع قبل رمضان، وكان ليا حوافز متاخره كذا كذا، وجاب لي لحد عندي 500 جنيه. الله هو الرزاق، الله هو الرزاق يا جماعه. بتكلمني وهي بتبكي، بس القلب بس يوقن ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيني، القلب يوقن ان الله سبحانه وتعالى يتكفل بيا. والله ما حدش بينام من غير جوع، من غير بتاع، ولا جعان، ولا من غير اكل، مفيش الكلام ده. الله لو توكلتم عليا حق التوكل هنعمل نبقى زي العصافير، تعرف نكون بقلوب العصافير. طيب يبقى انا اما اتكلم عن اسم الله الرزاق والواسع واللطيف اللطيف، خايفه انت خايف من اللي جاي، خايف من اول الشهر، خايف من الفواتير، خايف من الدفع، خايف من قلت كل ده، اعمل ايه؟ اتكلم على اسم الله الواسع، الله عز واسم الله اللطيف يلطف بيا فيما جرت به المقادير. ازاي ان انا يعني اعمل ميزانيه في البيت؟ ازاي احدد الاوقات مع الزوج ومع الاولاد؟ كل الكلام ده ان شاء الله نعرفه بعد الفاصل، ونشوف ازاي فعلا اوصل لمرحله ان خلاص ما بقاش عندي زوج بخيل، والبيت هينور تاني، واللمض هتبقى رخيصه. القاكم بعد الفاصل، في تابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني، وكنا بنقول ازاي ان انا احدد الحاجات اللي ممكن اتكلم فيها مع زوجي بحيث ان احنا نتخلص من هذه الصفه. بما انك زوجه محبه تحب الله عز وجل، وتحب ان يبقى بيتك منور، وتحب تاتي الى الله عز وجل انت وزوجك واولادك، الفرحه يوم القيامه ايتها الزوجه الجميله الطيبه صاحبتي، الفرحه يوم القيامه مش انك تخش الجنه لوحدك، لا ابدا، الحقنا بهم ذريات، وانا عايزاك وعايز عيالي. أو ممكن نطلع زوج ونطلع له سنة بعد كده، بس يعني ييجوا الفرحة إن أنا أبقى أنا وعيلتي جوه الجنة. فالخطوات اللي احنا بنقولها ديت خطوة جديدة، حددي معاه الأوقات اللي بتحتاج إلى مال أكثر، يعني مثلا وقت الولادة، وقت الحمل، دخلة مدارس، دخلة عيد، دخلة رمضان، أقول الحاجات دي حددها، وأقول مثلا أنا عندي إيه أزمات في 1 2 3 4. طيب لو في خلافات مالية مع الزوج، يعني دايما في مشاكل وده عامل قلق، ودايما الفلوس عامله له قلق وهستيريا وما تفهميش كده، اعمل ايه؟ لازم من الاول يبقى في شفافيه يا جماعه، من اول الخطوبه في شفافيه عن وضع المادي بتاعه ووضع المالي بتاعي، انا كذا وانا كذا. مع العلم لك ذمه ماليه منفصله، عشان النقطه دي بنتسال فيها كتير، لك ذمه ماليه منفصله، الذمه الماليه بتاعتك هو عارفها، لك مصروف هتفق انا مثلا هساعد في البيت بكذا مبلغ كذا وكذا، والباقي بتاعك. انا عايزه اقول لك انك لو لقيتي بيتك وعيالك وزوجك محتاج انت مش هتبخلي، بس بيبقى في تحديد من الاول، يبقى معرفه الذمه الماليه. بعد كده اعمل ايه؟ احدد المصروفات الاساسيه، انا بحدد ايه الاساسي 1 2 3، ايه الفرعي 1 2 3، الطوارئ، الطوارئ ده بقى اسمعوا اسمه ايه، الظرف رقم صفر، الظرف رقم صفر ده بيتحط طوارئ لاي حاجه. طيب اعمل ايه كمان؟ اتفهم شخصيه، يعني مثلا لو انا عندي الزوج مصرف، انا عندي واحد مصرف والتاني موفر، يعني انا مش عارفه، مش عايزه اقول مثلا يعني ايه بخيل، لا ده انت بتوفر، بس يعني ايه ما يبقاش قوي علشان ايه يعني ايه ما تحصلش علينا. عندي جلسه اسبوعيه من الافكار، برضو جلسه اسبوعيه بخصص منها، دي جلسه دي اساسيه على فكره، ومتابعه العيال والبيت والسلوكيات والاخلاق، اناقش فيها الوضع المالي، اخلي فيها جزء اعمل نعمل ايه، طب محتاجين ايه، طب كذا، طب قد كذا. اوعي النقطة اللي بعد كده رقم 5، اوعي اوعي اوعي ابتعدي عن الاستدانة، اوعي تستلفي. ليه؟ هيبقى عبء جديد وهو هيتنشن ومش هيرضى وانت اللي هتقعي بيها. طيب اعمل ايه بعد كده؟ يوم لما بروح اشتري ما تروحيش تشتري اكتر من نوع، هاتي نوع واحد بس. انا عايزة اقولك ان ده مش بخل، ولكن انت بتساعديه انه ما يقلقش وانه ما يخافش، هو حاسس ان الامان في الفلوس، فانا لما بعمل ايه؟ انا بضيق الدايرة دي عليك. طيب لو انا بشتغل وهو بيشتغل يبقى احنا نحدد المرتب ده للصرف والمرتب ده للتوفير او جزء من هنا وجزء من هنا، وانت ليكي تاني بقرر، انت ليكي ذمه ماليه منفصله. طيب لما انا بروح اشتري يا جماعه ما اروحش اشتري حبا في الشراء، انا عارفه النساء كلها الحاجات دي جميله عندها، بلاش كماليات، خلينا في الحاجات الايه الضروريه لحد بس ما ايه ما نظبطه، هتلاقي هو اللي بيجيب بعد كده. إيه النقطه اللي بعد كده عايزاكي لما تروحي التسوق، لما تروحي المول واروح بشتري إيه بشتري بعد الاكل، اوعي تشتري قبل الاكل، قبل الاكل ده هتلاقي جايبه الدنيا كلها وانت جايه، لا اشتري بعد الاكل عشان تبقى الدنيا متظبطه، ورقه يكتبوا فيها كده انا عايزه كذا وكذا وكذا، بس هو ده اللي مكتوب عشان لما تروحي الدنيا بتفتح، لا ده عليه عرض ده انا اجيبه يا خراشي ولا الحاجه دي جايبه مش محتاجاها. طيب في الزوج لما بنقول يا اما بخيل ماديا، وده احنا قلنا شويه حاجات ولطائف عشان يعني تتعالجي معاه وتحاولي تاخدي الخطوات دي، وفي بخيل مشاعريا، ما بيتكلمش ما بيقولش، هو عارف بس ما بيقولش. علاجه ايه؟ علاجه ان شاء الله يعني احنا هناخده في كذا حلقه تانية بعد كده، بس خلينا اقول لك علاجه انك تقولي له بحبك، انك انت تسمعيه. انا دايما بقول الزوجه اتعلم، بس هي بيجي وقت هي محتاجه، على فكره هي محتاجه الامر ده. لما اجي اقول انا قبل ما اتكلم، يعني انا عندي زوج بخيل وهنتكلم النهارده تاني عن الزوج الرومانسي، بس قبل ما اتكلم عن الزوج الرومانسي خلينا في البخيل مشاعريا، قولي له بحبك واغدقي عليه، علميه لما هو يسمع يمكن مش عارف يقول، قولي له يعني بلاش البخل ده. طيب لما اجي ابتدي بقى وارجع كده من البدايه واقول الزوج الرومانسي، مين هو الزوج الرومانسي؟ الزوج الرومانسي اللي هو مرهف الحس، الراجل ده راجل قلب، الراجل ده بيته منور بالحب مع نفسه ومع زوجته ومع اللي حواليه. اللي عندها زوج رومانسي انا مش عارفه تقول تشكر ربنا ازاي صراحه، يعني سجده شكر تقعدي كل يوم تطلعي لك صدقه كده ان معاكي زوج زي دوت، لان مش موجودين الفتره دي. كتبت بوست مره كل الكلام حب بقى وبتاع وعلى الازواج، بصيت لقيت الناس الحريم كله مش عارف في ايه يا جماعه، الزوجات كلها تقول لك هو فين، ده في كوكب اخر، ده مش في الجنه بقى، وعليكي خير يا استاذه هال. لو شفتوا التعليقات والله والله تضحكوا. لما بقول انا ما عندي زوج رومانسي محتاج ايه الزوج الرومانسي ده؟ الزوج الرومانسي ده على فكره على قد ما هو مرهف الحس وجميل وبتاع حب وبتاعه كده، مشكله، خلي بالك خلي بالك الزوج الرومانسي ده مشكله لو ما حطيتيش عينك في وسط راسك واحتويتي، مش عايزه اقول لك بقى بيتعامل مع الناس بحب وبتاع، فاللي بيشتري منها ايه الراجل العسل ده، وبعدين مش عارفه بيعمل مين في حنين وبيتعامل ايه ده، مش ممكن ايه، وبعدين مش عارفه رايح فين، كله متعلق بيك، هي كل الناس دولت بيحبوا جوزي ولا ايه، يعني ايه الموضوع؟ يعني لازم تحطي عينك في وسط راسك من الزوج الرومانسي، ايه الكلمات او هو ايه محتاج ايه. بصي هما كلمتين ونخلص الدنيا، بس عشان خلصت الحلقه، الاحترام والتقدير. احترام انا بحترمك وتوصلي له الامر ده، والتقدير كلمات حب على فكره، هو مش عايز متعه جسديه قد ما عايز متعه روحيه لقلبه، هو عايز يبقى عنده مشبع قلبيا، هو عايز يسمع، هو يسمع كلمات حب ويقول لي كلمات حب ويقعد يتغذي فيكي ويقعد يقول خل سيبيه يا اختي حبي سيبيه، المشكله سيبيه يتكلم. طيب محتاج ايه؟ انت حبيبي، انت راجلي، ده انت سيد الرجاله، ده انت الباشا يا باشا، هو في زيك؟ محتاج ايه ده؟ وتمدحي في تصرفاته. الزوج الرومانسي عشان هو رومانسي فبيسمع حاجات اطراءات كتيره بره، فانت لازم تبقي ايه الريتم بتاعك والتون بتاعك عالي في القصه دي. طيب بتيجي شبهه من الشبهات وتقول لك ايه، بص بقى يا استاذه هاله رومانسي وبتاع ايه، ما تسيبها تشوف، عندنا اربع عيال وعندنا خمس عيال وعندنا في بيت وبتاع، احنا مش هنقعد نحب على طول، الكلام ده مش نافع، وقعدنا نحب لا هناكل ولا هنشرب ويقعد يحب. قلت طيب هو فعلا يعني صحي كلامه مظبوط، بس مش بالطريقه دي، يعني بلاش اسلوب الغوريلا ده، خلينا نقول إيه يعني اعملي توازن، نقعد نحب فيها، طب ما يلا مش عارفه نقضي ايه، احنا عندنا مصلحه كذا ومصلحه، ايه رايك نروح نعملها بحب انا وانت؟ دايما يوما ما بتتكلمي معاه حط الحب والمشاعر، حط الحب والمشاعر تكسبيه وتلفيه، ومش عايزه اقول لك تحت باطك ده هيبقى جوه قلبك وجوه عينك. اوعي اوعي تقفليه، اوعي تقفلي الزوج الرومانسي منك، عارفه يحصل ايه؟ ينكسر، ولو انكسر يروح يدور على اصلاحه بره، زي قصه حقيقيه، ده شاعر من الشعراء، راجل هيمان وعمال بيكتب في شعر، ها وعمال بيكتب، والشعر بتاعه يعني مش عايزه اقول لك ايه، طبيعي عادي اي حاجه اي حاجه، وهي احنا لا هناكل ولا نشرب ولا الشعر جايب لنا لا اكل ولا شرب ولا خدنا منك، اخليك قاعد لي ماسك لي الورقه والقلم وباصص لي في السماء، خلي الحاجات تبقى، شوف قوم يا راجل شوف لك شغلانه، خلينا نجيب لي العيال مش عارفه لبس ايه، كسرت الراجل. تخيلي شاعر يقول الكلام ده، تخيلي شاعر واحده المفروض ان هي يعني راجل رومانسي معاها تقول الحاجه زي كده. انا عايزه اقول قبل يعني ما اقول لك الوصيه الاخيره، انا عايزه اقول ان الشاعر او الزوج الرومانسي علاجه في الكلمات. بالله عليكي في حاجه اسهل من كده؟ انا بقولك لما يبقى عندك مثلا، ولسه كنا بنتكلم مثلا عن الزوج المتسلط ولا الزوج مش عارفه البخيل، في خطوات للعلاج يا جماعه، وبتاخد وقت وبتاخد وقت عبال ما قلب زوجك يتغير. اما الرومانسي ده مش محتاج وقت خالص، ده بطبطبه وشويه حب وشويه كلمات وشويه دلع. انت انثى فبتبدعي يعني، انا عايزاكي مبدعه، ما اناش عايزاكي قفل. ربنا يسهل والحلقات دي تجعلك انثى وتشوفي نفسك انثى، اللهم امين. عايزاكي تبدعي معاه، تبقي رقيقه حنينه، الكلام الطيب. زي ما بقول لك كده، كان في موقف من المواقف، الموقف دوت كان مع زوجه، هي كويسه يعني، كويسه وفاهمه وفاهمه دورها وما شاء الله بتعمل، ولكن هي عمليه بدرجه كبيره جدا، عارفه اللي مش الناس اللي ستيف، واحد زائد واحد يساوي اثنين، صالحه على فكره وكويسه، وبقول لكم فاهمه دورها كويس، وان شاء الله يعني تتقابل ربنا يوم القيامه مش مقصره ولا حاجه، ولكن زوجها مش كده خالص. هو يا جماعه لازم يحصل توازن. اوعي انسي الشعارات اللي بتقول لك والكلام الفاضي اللي بيجي في المسلسلات والروايات اللي منتشره قدام الكليات، كلام فاضي، كلام فاضي بال 700 صفحه، ما اعرفش بتقروا ايه 700 صفحه و1000 صفحه عشان كلمه. ايه المعلومه بقى؟ إيه؟ انا عايز اعرف ايه الثقافه اللي خدتيها ولا حاجه. يقول لك ايه، لا لا لا لا، اصل انت ما تعرفيش يا استاذ هذا الحب ده بس لازم يكون شبهي. مين اللي قال الكلام ده؟ سالب وسالب تنافر يا حبيبتي، موجب وموجب تنافرين يا باشا، ما فيش الكلام ده. لازم يبقى ايه، حد وحد. عشان ايه؟ عشان يحصل ايه، التقاء، علشان يحصل احتواء. يوم لما بقول انك انت ستيف وكذا وكذا وكذا وزوجك مش كده، استوعبيه في حاجه اسمها زي ما قلنا عليها ونكملها في بيت الحلقات، ما تنسوهاش، الحاجز المنير. انا واقفه هنا وزوجي واقف هنا، عشان نتقابل لازم منطقه في النص، لازم تقربي خطوه وهو يقرب خطوه. ما تطلبيش منه لا خليك عملي وخليك مش عارفه ايه وخليك عند العيال، اسكت ايه ده، هو فاهم ان في عيال والراجل عايز يحبك، ايه المشكله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل السيدة عائشة وهو صايم. يعني أنا نفسي أعرف الناس اللي عمالة قلق في الكلام ده، ده مش صح. يبقى أنا لما بيبقى عندي زوج رومانسي أنا بحافظ عليه بالكلمات. تعالي على نفسك شوية، معلش يعني، مع إن على فكرة معظم النساء بتتمنى، ولو واحدة عرفت إن ده زوجها مش عايزة أقول لك تخافي عليه، تخافي عليه بجد. ده نعمة من الله سبحانه وتعالى. أشكرها إزاي؟ أشكر النعمة دي بالعمل. وعملوا آل داود إيه؟ شكرا. الشكر مش شكر لسان، مع إن الراجل ده والله العظيم كلمتين هيرضوه، لكن الشكر شكر إيه؟ فعل. اعملوا آل داود شكرا، أعمل عمل الله عز وجل يراني فيه، أنا بشكر فعلا على الراجل ده. وعلم عيالي، على فكرة العيال اللي بينشأوا في بيت كل حب ومودة وزوجة متفاهمة وزوج ما شاء الله مغضق، بيطلعوا حنين جدا على فكرة. أنا أعرف يعني بيت من البيوت اللي الأولاد الصبيان حنينين جدا على أخواتهم، حنينين جدا لدرجة أنا ذات نفسي بقول العيال أنت عارفين ما طلعوش حنينين كده، شوفوا الله هيجرى لكم. حنينين الصبيان، حنينين على الباب، لا واختنا كذا ويعيطوا مش عارفه ايه، ولما يمشوا ويجوا من السفر ويجروا على اخواتهم ويطبطبوا عليهم ويعملوا ليه البيت كده، الاب والام كده، فهم طالعين كده. ينفع يبقى بيتنا منور عشان انا عندي زوج رومانسي وانا ان شاء الله اكون متسايره معاه واحاول اسيب المتطلبات دلوقتي؟ يوم لما بقول يعني لما واحد يعني لا هو مستغني عن الست ولا هي مستغنيه عنه، وتعالي شوف بيت الشعر ده بيقول ايه، النساء هن الدواهي، ده انتوا دواهيه، والدوا هم، لا طيب للعيش بلاهم والبلاهم، يعني ما فيش عايش يطيب بلاهن والبلا البلا مصيبه سبحانك هم. فقالت، ردت عليها هتسيبه ده ست يعني، ان الرجال هم المرهم والمر هم، لا طيب للعيش بلاهم والبلاهم. حابة أختم بوصية في ودنك، جنب ودنك كده، خلي بيتك منور. ولو عندك زوج منور أنت ما تتفهوش، إحنا كنا الحلقات اللي فاتت عمالين نقول لا خلاص وأنت أرجوك ما تتفيش زوجتك، أنا النهاردة بطلب منك ما تتفيش زوجك. ولو عندك زوج رومانسي حافظي عليه، أغرقي البيت بالحب وبالدعاء وتعليم الأولاد. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا كلها منيرة، وأن يجعل بيوتنا كلها أزواج رومانسية، قولوا أمين. واللي عندها زوج رومانسي يا جماعة تطلع صدقة شكر لله وتصلي ركعتين وتسجد سجدة شكر لله سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم البيوت المنيرة اللي كلها حب وكلها ود، إحنا وعيالنا، قولوا أمين أمين أمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.